بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. إذا بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أن العالم حادث، وبينا أن الحدوث هو الوجود بعد العدم، أي إن العالم حادث معناه أن العالم لم يكن ثم كان فقط، الذي أوجده هو الله سبحانه وتعالى، الذي أراد وجود العالم هو الله، ليس هناك سبب لوجود العالم إلا كون الله سبحانه وتعالى أراد وجوده فقط، لا يوجد هناك سبب آخر غير ذلك. الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد هناك علة تؤثر على الله سبحانه وتعالى أو شيء يدفع الله ليفعل فعلا ما. الإرادة، إرادة الله أو كون الله مريدا، هو السبب في إيجاد العالم. يعني لماذا أوجد الله سبحانه وتعالى العالم؟ لأنه أراد، بس هذه هي العلة التامة والكافية والصحيحة. وأي علة أخرى، أي سبب آخر يفترض لكون العالم حادثا، أي وجد بعد أن لم يوجد، بعد أن لم يكن موجودا، يلزم عن أي سبب آخر إشكالات عويصة في علم التوحيد. لكن تفصيل في بيان هذه الإشكالات سنبينه في دروس أخرى إن شاء الله تعالى. الكافي هنا في هذا المقام هو العلم بسبب وجود العالم، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوجد العالم فقط. أي سبب آخر يطلبه الإنسان، مثل أن العالم كان لابد أن يوجد، أو أن العالم كمال لله، أو كون الله خالقا بالفعل أكمل، أو غير، كل هذا كلام لا قيمة له، كل هذا كلام لا قيمة له، لا قيمة له مطلقا، ويلزم عنه إشكالات عديدة جدا في علم التوحيد. ما نريد هنا هو أن نثبت في أنفسنا أن السبب هو كون الله سبحانه وتعالى أراد ذلك فقط، أن نرجع ذلك إلى إرادة الله جل شأنه. إذا علم هذا، قال المصنف: فاعلم بأن الوصف بالوجود، فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. علل لماذا يكون الوصف بالوجود الوصف. لاحظ أيها الإخوة، لاحظوا أن المصنف قال: فاعلم بأن الوصف بالوجود، فاعلم بأن الوصف بالوجود، ولم يقل صفة، فاعلم بأن الوصف بالوجود، يعني وصف الله سبحانه وتعالى بالوجود هو واجب لله جل شأنه، واجب، يعني يجب علينا، أن واجب لله منا، يعني هذا الواجب واجب علينا أن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه إيه؟ موجود. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. لماذا؟ قال: إذ ظاهر، هذا إذ التعليلية، إذ لأنه، يعني إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبره. أن كل أثر، المقصود بالأثر هو الأمر الحادث، الأمر الحادث الذي لم يكن ثم كان. وما الذي أثبتنا أنه لم يكن ثم كان؟ العالم، العالم نفسه بدليل التغير. العالم أثبتنا في الدليل السابق أنه لم يكن ثم كان بواسطة النظر فيه من جهة تغيره، من جهة تغيره كما ذكرنا. إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر، يعني يدل العقل على إيه؟ على وجود مؤثرا، يعني فاعلا لهذا الأثر. إذ ظاهر بأن كل أثر، يعني بأن كل حادثا، إذ ظاهر عند العقل، يعني أن كل أثر، يعني أن كل حادث لم يكن ثم كان، يجب أن يكون له مؤثر، أي موجب، موجب. فاعتبر، فاعتبر يعني تتأمل، تتفكر، تنظر، تنظر في هذا الكلام تجده صحيحا. فاعتبر أي تنظر في هذا الكلام الذي ذكره، وهو من عند قوله إذ ظاهر بأن كل أثر إلى آخره. فاعتبر فيه، يعني تنظر فيه، تتأمل فيه، تجده صحيحا، انظروا تجد صحيحا. قال وذي تسمى صفة نفسية، وذي تسمى صفة نفسية، ثم تليها خمسة سلبية. لماذا سموها صفة نفسية؟ لأنها عين الذات، لأنها نفس الذات، لا يقال أنها قائمة بذات الله، هي عين الذات. الوصف بالوجود هو عين الموجود، الوصف بالوجود عين الموجود. ثم تليها، ثم تليها إيش يعني تليها؟ ثم يتبعها في النظر العقلي الذي أشار إليه سابقا بقوله تعتبر، ثم يليها عند العقل، ثم يليها أن العقل يثبت بعد إثبات وصف الوجود وصفة الوجود لله سبحانه وتعالى، يلي ذلك الإثبات أن العقل يثبت إيه؟ خمس صفات سلبية. واضح إن شاء الله؟ بالنظر، بنفس مفهوم النظر. ثم تليها خمسة سلبية يعني في نظر العقل. لماذا قلنا في نظر العقل وليس في نفس الأمر والواقع؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هل كان موصوفا أولا بالوجود ثم اتصف بالفتن والمفارق الحوادث وغير ذلك؟ لا طبعا. لكن هذا الإدراك، إدراك اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه واجب الوجود، ثم إدراك أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات الخمسة السلبية، هذا تابع للنظر العقلي، للنظر العقلي. يعني العقل أول شيء يثبت الأصل الوجود، ثم ينظر في هذا الوجود هل هو قديم أم حادث، هل له مثيل أم لا، وهكذا كما سنرى. ثم تليها خمسة سلبية وهي ارتباط بالذات فعلا والبقاء، قيامه بنفسه من الفتقة، مخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية والفعل، في الذات أو صفاته العلية والفعل، يعني في الذات والصفات والفعل. هذا يجب أن يكون ثابتا لله سبحانه وتعالى. إذن ما هي الخمسة؟ الصفات الخمس: القدم والبقاء. القدم يقابله البقاء، وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء، أثبت القدم والبقاء. ثم بعد ذلك قيامه بنفسه من فتقى، مخالف للغير، هذا الرابعة، وحدانية، هذه الخامسة، هذه الصفة الخامسة. قال إذن وهي القدم بالذات فاعلم والبقى، قيامه بنفسه من فتقى، مخالف للغير، وحدانية، بعدين في الذات أو صفاته العلية والفعل. إذن الوحدانية قسمها إلى ثلاثة أقسام: الوحدانية في الذات، والوحدانية في الصفات، والوحدانية في إيه؟ في الأفعال. قال يلزم على كون الله سبحانه وتعالى واحدا في أفعاله، قال فالتأثير ليس إلا. إذن يلزم عن توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، قال فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. فالتأثير بناء على إثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل فعله شيء، أيضا كما أنه ليس كمثل ذاته شيء ولا كمثل صفاته شيء، أيضا ليس كمثل فعله شيء. يلزم على ذلك أن التأثير أي الإيجاد، وهذا هو المقصود بالتأثير في كلام الأشاعرة إذا تكلموا في حق الله سبحانه وتعالى، المقصود بالتأثير هو الإيجاد، الخلق لا من شيء، وليس المقصود بالتأثير هو الكسب أو غير ذلك من الصفات. التأثير عند الإمام الأشعري هو الإيجاد، الإيجاد لا من شيء، من عدم يعني، هذا هو مصطلح الأشاعرة. قال فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، وبناء على ذلك قال ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، أو بالعلة أو بالملة، هذا نبهنا إليه سابقا. قال ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت، وهذه الأمور إن شاء الله سوف نشرحها بعد قليل، الفرق بين الطبع والعلة والقوة المودعة. إذن هناك في ثلاث أمور: الأمر الأول القول بالعلة، القول بالطبائع، الطبع الذي عبر عنه هنا الطبع، ثم القول الثالث هو القول بالقوى المورعة. كل واحد له حكم، كل واحد له حكم وكل واحد قال به طريق من الناس. سوف إن شاء الله يتبين ذلك عند الشرح. قال لو لم يكن متصفا بها، الهاء هنا عائد على الصفات الخمسة، على الصفات الخمسة، يعني لو لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفات التي سميناها صفات سلبية لازم حدوثه وهو محال، حدوث الله سبحانه وتعالى محال. فاستقيم، يعني تستقيم على التفكير الصحيح، فاستقيم واستقم بفعلك أيضا، واستقم بخلقك، واستقم استقم أطلقها، لكن هنا تحمل على المعنى الأقرب وهو استقم في التفكير وما يلزم عنه. إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود، وعرفت أنه موصوف بهذه الصفات، فيجب عليك أن تستقم، أن تستقيم. قال لأنه يفضي إلى التسلسل. لماذا قال وهو محال؟ دليل كونه محالا، قال لأنه يفضي إلى التسلسل والدور، وهو المستحيل المنجلي، يعني كل من التسلسل والدور مستحيل، كل منهما أمر مستحيل. بناء على ذلك قال فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي، منزه عن الحلول والانتهاء والاتصال الانفصال والسفر. إذن ها هنا أمور. أولا يجب أن نعرف أن إثبات حدوث العالم يفضي إلى العلم، يفضي إلى إيه؟ إلى العلم بثبوت ووجود أو وجوب وجود الله سبحانه وتعالى. هذا أول أمر. ثانيا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات السلبية الخمسة، هذا الأمر الثاني. ثالثا يجب أن نعلم ما يلزم عن هذا الاعتقاد، أي إثبات الصفات السلبية لله سبحانه وتعالى، من ما ذكره من نفي مثلا العلة والطبيعة والقوة المودعة، وما الذي يلزم عن ذلك أيضا. ثم بعد ذلك أشار إلى أدلة ذلك، ثم رتب على ذلك يعني الإشارة كيفية شرح بعض أسماء الله الحسنى، الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي، بناء على هذه المعاني التوحيدية. يعني من أدرك هذه الصفات وحقيقة اتصاف الله سبحانه وتعالى بها وحقيقة معانيها، يمكنه بعد ذلك أن يفسر وأن يدرك تماما معاني هذه الأسماء التي وردت في الشريعة لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال منزه عن الحلول والانتهاء والاتصال الانفصال والسفة، هذا كله مبني على الصفات السلبية كما سنرى. هذا تقريبا عبارة عن شرح مختصر ويعني توجيه لهذه الأبيات، يعني عبارة عن ضبط الأبيات فقط للذي يريد أن يحفظ المتن، فقط علينا أن نستحضر هذا الضبط فقط في هذا المقدار، يكفيه لكي يعينه على الحفظ فقط، لا أكثر ولا أقل. بعد ذلك نشرع إن شاء الله في شرح مناسب لهذه المعاني التي أشرنا إليها. قال صفات الله تعالى الواجب إثباتها لله تعالى 12 صفة، 12 صفة بالإضافة إلى الوجود. قال فالوجود هو عين الموجود، الوجود هو عين الموجود، يعني إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى اتصف بالوجود فلا نريد من الوجود، من لفظ الوجود وما يدل عليه هذا اللفظ، أكثر من الموجود نفسه. فليس هناك أمر هو شيء ثم قام به الوجود، لا، الذي أثبتناه هو الموجود، هو الله سبحانه وتعالى الذي أثبتناه بالنظر في دليل حدوث العالم، هو عين وجود الله. ليست صفة الوجود عبارة عن صفة معنى كالقدرة والعلم قائمة بالذات، لا، بل الوجود هو عين الذات. لذلك قال فالوجود هو عين الموجود. لا فرق عند الإمام الأشعري بين الوجود والموجود إلا من جهة اعتبارية فقط، أما من حيث الحقيقة والمصداق فهو أمر واحد لا فرق. قال فإثبات الوجود هو إثبات للموجود، فإثبات الوجود هو إثبات للموجود. يعني كما قلنا إذا نظرنا في العالم فأثبتنا أن العارم حادث أي لم يكن في المكان، فإن العقل ينتقل بعد ذلك إلى طلب إثبات موجب لهذا العارم. إذا انتقل العقل إلى هذه الخطوة ثبت عند العقل أن الله سبحانه وتعالى موجود، وهذا هو عينه، هو إثبات الوجود لله سبحانه وتعالى فقط لا أكثر ولا أقل. يعني هي هذه المعاني بهذه البساطة بهذه السهولة فقط لا أكثر ولا أقل. قال: وقد أثبتنا الوجود بالدليل السابق، فلا شك أن كل أثر يهدي إلى مؤثري. فلا شك أن كل أثر يهدي إلى مؤثري. إيش يعني كل أثر يهدي إلى مؤثري؟ كل فعل حادث، كل أمر حادث يهدي إلى مؤثري، يعني يوجب على العقل، يوجب على العقل أن يطلب فاعلا لهذا الأثر. لماذا؟ لأن العقل يرفض رفضا تاما أن يكون هناك شيء حادث بلا محدث، أن يكون هناك شيء حادث بلا محدث. يجب أن يكون لكل حادث محدث، يجب أن يكون، يجب أن يوجد يعني لكل حادث محدث، ويستحيل أن يكون المحدث هو عين هذا الحادث، يستحيل أن يكون المحدث هو عين هذا إيش الحادث. فنشرح ذلك أيضا بعد قليل. لكن العقل يكفي أن نعلم الآن أن العقل إذا رأى أمرا حادثا، العقل إذا رأى يعني رأى رؤية علمية، هنا ليس فقط بالرؤية البصرية، رأى يعني بنظره بعقله، أعم من أن تكون بصرية أو علمية صادقة على الثنتين. إذا رأى أن هناك شيئا حادثا، فنفس العقل، نفس كون الإنسان عاقلا، يوجد طلب موجب لهذا الأثر. فلكل حادث لا بد له من سبب، كل حادث لا بد له من سبب. والعلماء قالوا إن هذه القاعدة، وهي أن كل حادث لا بد له من سبب، هذه قاعدة فطرية. إيش يعني فطرية؟ بدهية يعني، هذه قاعدة بدهية. والإمام الرازي رحمه الله ذكر في كتبه أن هذه القاعدة حتى الحيوانات تعرفها، حتى الحيوانات تعرف هذه القاعدة. وضرب مثالا على ذلك بالحمار، فقال: لو سمع حمار صوت خشبة مثلا فإنه يلتفت باحثا عن مصدرها. هذا دليل أن الحمار يعرف أن كل حادث لا بد له من محدث، وهذا صحيح، لأن هذه البدهيات لا يعني لا نحيل ولا نمنع أن الحيوانات تعرفها، لأن لا نقول إن الحيوانات لا تميز شيئا بالمرة، بل تميز، بل تميز. ومثل هذه البدهيات، مثل هذه البدهيات الحيوانات أيضا تميزها. فالمقصود أن هذه القاعدة، وهي كل حادث لا بد له من محدث، هذه قاعدة بدهية. بعض العلماء في يعني في كتب مطولة وفي مستويات يعني مفصلة ناقشوا حتى في هذه المقولة، إنه هل هذه القاعدة بدهية أم إنها نظرية قريبة إلى البداهة، نظرية قريبة إلى البداهة. لكن لا إشكال الآن، لا إشكال في أن نقول إنها بدهية، لا إشكال. واضح الكلام فيه؟ لأنه على القولين فلا أحد من العلماء شكك بصحتها، لا أحد من العلماء شكك بصحتها. قال: وقد أثبتنا الوجود بالدليل السابق، فلا شك أن كل أثر يهدي إلى مؤثر. والوجود صفة نفسية لأنها نفس الوجود، نفس الموجود. والوجود صفة نفسية لأنها نفس الموجود. هنا صححوها خطأ يعني مطبعي، لأنها نفس الموجود، وهذا ذكرناه قبل قليل. والوجود صفة نفسية لأنها نفس الموجود، يعني لا نريد بالوجود أكثر من الموجود. إذا قلت أثبتنا وجود الله، معنى ذلك أثبتنا أنه موجود. واضح الكلام فيه؟ أثبتنا وجود الله، أثبتنا موجوديته، يعني كونه موجودا. وبعض الناس يظنون أن كلمة موجود هنا يعني فيها يعني إنزال من مقام الله، يعني يظنون أنها على صيغة اسم المفعول، واسم المفعول هنا يلزم أن شيئا أوجد. واضح؟ طبعا هذا خطأ، أشار إلى ذلك الإمام الرازي أيضا في تفسيره، والإمام الغزالي أيضا في كتاب إحياء علوم الدين، وفرق العلماء بين وجدت الشيء وأوجدت الشيء. هناك أصلان في اللغة، وجدت الشيء بمعنى أدركته، يعني أدركت وجوده. وجدت القلم ليس معنى وجدت القلم أوجدت القلم، لا، بمعنى أدركت وجوده، يعني عرفت وعلمت وجوده. فالقلم موجود بمعنى مدرك الوجود، فالقلم موجود بهذا المعنى، معناه مدرك الوجود. أما أوجد معناها إيش؟ أنفأه لا ينفي. فالله سبحانه وتعالى موجود بمعنى أنه مدرك الوجود، ولا إشكال مطلقا في هذا المعنى. فهو مدرك الوجود من قبلنا نحن، من قبل المخلوقات، فنحن أدركنا وجود الله فهو موجود بهذا المعنى. لكن لا يقال إنه موجد، لأن كلمة موجد مشتقة على صيغة اسم المفعول من أوجد يوجد، شفتين موجد وموجد، موجد اسم فاعل وموجد اسم مفعول، فلا يجوز أن يقال إن الله سبحانه وتعالى موجد بل موجود. واضح في الكلام؟ والموجد مطلق فقط، تطلق فقط على الحادثات المخلوقات. لذلك أطلق الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين أيضا كلمة الموجود على الله سبحانه وتعالى، على الله، وأطلق كلمة الموجد على المخلوقات. قال الله هو الموجود والمخلوقات موجدة وليست موجودة، إشارة إلى فرق، يعني هو فرق رحمه الله بين موجود بمعنى إنه وجوده لذاته، والموجد أي وجوده لغيره، مبالغة في إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد في وجوده، ومبالغة في إثبات أن كل المخلوقات فهي محتاجة في وجودها إلى إيجاد الله. وهذا فرق لطيف واستقاق منيب، يعني وفائدة شريفة، يعني من الإمام الغزالي أيضا. وكما ذكرنا الإمام الرازي أيضا نبه إلى هذا الفرق في تفسيره. فإذا يعني إذا قيل مثلا كيف تطلقون اسم الموجود على الله وهو اسم مفعول، عرفنا صحة أصل الاشتقاق، لا ضير في هذا الإطلاق، لا ضير في هذا الإطلاق. واضح إن شاء الله هذا الكلام. إذا قال فالوجود هو عين الموجود، فإثبات الوجود هو إثبات للموجود، وقد أثبتنا الوجود بالدليل السابق وهو دليل حدوث العالم، فلا شك أن كل أثر يهدي إلى مؤثر. والوجود صفة نفسية، لماذا سماها العلماء صفة نفسية؟ لأنها نفس الذات، نفس الموجود، ليست شيئا قائما به، لأنها نفسه وعينه، فسموها صفة نفسية. بعض الناس يظنون أن الصفة النفسية هي كل صفة قامت بالنفس أي بالذات، فهذا خطأ. اسم الصفة النفسية لأن هذه الصفة هي نفس الذات وليست شيئا قام بالنفس أي بالذات، وإلا لازم أن كل الصفات نفسية، أو على الأقل صفات المعاني نفسية، وإلا بناء على قولهم يعني يلزم ما ذكرناه وهو غير صحيح. لذلك الصفة النفسية الوحيدة هي صفة الوجود، وعرفنا أن صفة الوجود لا تدل على أكثر من الذات، على معنى زائد عن الذات. نعم. بالضبط، هنا معناه الذات بلا شك. تعلم ما في ذاتي يعني، ولا أعلم ما في ذاتك يعني، في نفسك يعني في الذات بلا شك. نعم. قال ويجب إثبات خمس صفات سلبية، وسميت سلبية. لاحظوا كيف أصل الاشتقاق، عرفنا لماذا سمينا الصفة التي هي الوجود بأنها نفسية، والآن يبين لماذا نسمي الصفات السلبية هذه الصفات الخمسة بأنها صفات سلبية. لماذا؟ قال وسميت سلبية لأن مدلول كل واحد منها، كل واحدة منها سلب أمر لا يليق به سبحانه. إذا لماذا أطلقنا عليها اسم صفة سلبية؟ لأنها تسلب عن الله ما لا يليق بذاته جل شأنه. تسلب إيش يعني تسلب؟ تنفي. طب هل معنى هذا أن هذا الشيء ثبت أصلا لله وهذه صفة سلبت؟ مثلا لا، عن اي شيء تنفي؟ ايوه يعني تنفي عن الله سبحانه وتعالى ما يرد في وهم الانسان ظانا انه يثبت لله سبحانه وتعالى. يعني الانسان هو الذي يتوهم ان الاله مثلا بعد ان اثبت وجوده فانه يسال نفسه فيقول هل يوجد اله اخر. هذا وهم ينفيه علمنا بان الله سبحانه وتعالى واحد. واضح الكلام كيف؟ إذا أدرك الإنسان وعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود فإنه يخطر في باله خاطر فيقول هل لله سبحانه وتعالى شبيه أو مثل؟ فصفة المخالفة للغير، المخالفة للحوادث تنفي هذا الخاطر، فهي تنفي عن الله يعني عن ما يليق بالله سبحانه وتعالى، تنفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به من أوهام تخطر لا في ذات الله سبحانه وتعالى بل في أوهام في نفس الإنسان، في نفس الإنسان. فلذلك هي تسلب عن الله ما لا يليق به جل شأنه من نقائص. وروح الآن إن شاء الله لماذا سميت صفة سلبية؟ لأنها تسلب نقصا لا يليق بالله جل شأنه، تسلب نقصا لا يليق بالله جل شأنه. وطبعا كما تعلمون العلماء، وهذا هو الطريق الصحيح في الحقيقة، بعد إثبات أصل الوجود اهتموا بمناقشة وبيان وشرح صفات السلب، الصفات السلبية، لأنهم كما يقال التحلية قبل التحلية، التحلية قبل التحلية، يعني تفريغ النفس عن الشواغب وعن الأوهام وعن الأفكار الباطلة، هذا سابق يجب أن يكون سابقا عن الاعتقادات، يعني أن تحاول اكتساب اعتقادات. وارث الكلام كيف؟ قبل أن تؤلف صحبة مع غيرك يجب أن تزيل الشك عما في نفسك، وإلا فمع وجود الشك في من تريد أن تصاحبه لا يمكن أن تحدث وتحصل صحبة. التخلية قبل إيه؟ التحلية، صح؟ التخلية يعني لك تعمل شاي مثلا يستحيل أنك تحط فيه سكره في ملح مثلا، ولا لا يا شيخ نور؟ تذكر في يعني الله يبارك فيك. هاي تكلم. إذا عرفنا السبب في تسمية الصفات، صفة الوجود صفة نفسية، والسبب في تسمية الصفات السلبية الصفات الخمسة الصفات السلبية. قال وهذه الصفات هي القدم الذاتي. القدم الذاتي بمعنى أنه تعالى قديم لذاته لا لعلة أوجبت وجوده. والقدم هو سلب الأولية. إيش يعني سلب الأولية؟ سلب أن يكون لوجود الله أول، سلب أن يكون لوجود الله بداية، سلب أن يسبق وجود الله عدم، سلب الأولية بمعنى سلب أن يسبق وجود الله عدمه. فالقدم معناه سلب وجود بداية لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى له بداية. هذه الصفة هي نفس معنى الصفة الواردة في القرآن هو الأول. ما معنى هو الأول؟ الذي لا شيء قبله، ليس فقط لا شيء قبله، وهو قبل كل شيء، لا شيء قبله وهو قبل كل شيء. لأنه لو كان لا شيء قبله ومعه بعض الأشياء فلا يكون الأول. فإذا تمام الأولية تكون بأن يقال هو الذي لا شيء قبله وهو قبل كل شيء، أو يمكن أن يكتفى بالقول بأنه الذي هو قبل كل شيء، وبحيث مع ملاحظة أنه لا شيء قبله، أنه هذا متضمن في أنه ليس قبله شيء أو هو قبل كل شيء، لأنه لو لم يكن بلا أول بلا بداية كان قبله العدم. فعبارة أنه قبل كل شيء كافية، كافية في إثبات الأولية لله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم وحده هو الأول، هذا الاسم وحده يثبت أن العالم كله حادث ولا يوجد جزء من أجزاء العالم قديم مطلقا، لا بالنوع ولا بالشخص ولا بأي شكل من الأشكال. قال القدم الكافي بمعنى أنه تعالى قديم لذاته. ما معنى القدم إذن؟ انتفاء العدم السابق، انتفاء العدم السابق فقط لا أكثر ولا أقل. هل معنى القدم أن الله سبحانه وتعالى موجود منذ أزمان سواء كان لها بداية أو ليس لها بداية؟ لا طبعا، لأن قلنا أن الزمان ليس جزءا من مفهوم القدم، كما أن الزمان ليس جزءا من مفهوم الحدوث. فالحدوث هو وجود الشيء بعد أن لم يكن موجودا، والقدم عدم ثبوت العدم أو نفي العدم السابق المتصور، العدم السابق المتصور مش العدم السابق اللي في الخارج، لأنه لا يوجد أصلا عدم في الخارج. القدم الذاتي قال بمعنى أنه تعالى قديم لذاته، قديم لذاته لا لعلة أوجبت وجوده. فالله سبحانه وتعالى في وجوده مستغن، في وجوده مستغن عن الغير، في وجوده كما نقول إن الله سبحانه وتعالى في صفاته مستغن عن الغير. القدم الذاتي هي في الحقيقة يعني بعض العلماء قالوا يكفي أن تثبت لله سبحانه وتعالى القدم لكي تثبت جميع الصفات السلبية الأخرى، يكفي، لأن من كان قديما يستحيل أن يكون حادثا، من كان قديما يستحيل أن يوجد مثل له، من كان قديما يستحيل أن يكون ثانيا بعد ذلك، يجب أن يكون باقيا. وبعضهم أرجع كل هذه الصفات إلى صفة واحدة هو وجوب الوجود، وجوب الوجود وهكذا. يعني العلماء في طرق يعني في طرق تفسير العقائد وحرقها وبيانها يعني مذاهب شتى. قال القدم الذاتي بمعنى أنه تعالى قديم لذاته. إيش يعني أنه قديم لذاته؟ أن وجوده غير مستمد وغير متوقف على غيره، وكذلك وجود كمالاته، ثبوت كمالات الله سبحانه وتعالى وهي الصفات، غير متوقف على غير الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وجوده لذاته. بعض الناس قد يتوهمون أن قولنا أن الله سبحانه وتعالى وجوده لذاته أي إن ذاته هي التي أوجبت وجوده، وهذا غلط. بل معنى هذا الكلام بالتحديد أن العقل إذا استحضر مفهوم الإله، إذا استحضر مفهوم الإله في مقابل مع استحضاره لأدلة حدوث العالم، فإن العقل نفسه ينتقل من استحضار هذا المفهوم إلى إثبات وجوب وجوده. فإن عين استحضار مفهوم الإله، مفهوم القديم، مفهوم الإله نفسه هذا الذي نتكلم عليه بالصفات التي نتكلم عليها، هو نفسه الذي يجبر العقل، يوجب على العقل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام فيه؟ لا أن هناك ذاتا هي التي أوجدت الوجود، لا، بل إن ملاحظة العالم، ملاحظة العالم حال كونه حادثا يوجب على العقل إثبات وجودا قديم، يوجب على العقل إثبات وجودا قديم فقط لا أكثر ولا أقل. قال والقدم هو سلب الأولية. ويقابل القدم، ويقابل القدم البقاء. نعم، القديم لا، هو يعني احنا الفرق الذي ذكرناه سابقا بين اللام والباء والفي، هنا الفي الظرفية، قلنا قد يقال موجود لذاته او موجود بذاته او موجود في ذاته. واضح كيف الكلام؟ الوجود في الذات وللذات وبالذات. الوجود في الذات يعني في نفس الامر، والوجود في الذات معناه القيام بالذات، أو معناه الاستغناء عن القيام الاستغناء عن محل يقوم به. والوجود بالذات او للذات يعني هو الاستغناء عن العلة، نعم. هنا إذا قلت القدم بالذات أو القدم بالذات لا إشكال، لأن الذاء واللام يعني كل منهما يدل على السببية. القدم لأجل ذاته، وهذا معنى القدم لأجل ذاته الذي فسرناه سابقا، أن لو تصورنا لو استحضرنا في العقل مفهوم الذات، مفهوم الذات بملاحظة حدث العالم، حدوث العالم ودليل حدوث العالم، فإن العقل يوجب على الإنسان إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات قدم هذا الوجود. وهناك نقطة مهمة جدا أرجو أن تلتفتوا إليها، وهي أن نتكلم على هذه الصفات السلبية بعد إثبات أصل الوجود. بعد إثبات أصل الوجود، يعني إيش أصل الوجود؟ أصل وجود الله سبحانه وتعالى. كيف أثبتنا أصل وجود الله؟ بالنظر في حدوث العالم. يعني نحن نظرنا في العالم فأثبتنا حدوث العالم، فانتقلنا من إثبات حدوث العالم إلى إثبات وجود الله. الآن إثبات النظر في الصفات السلبية وإثبات هذه الصفات السلبية مبني على إثبات أصل الوجود، وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى قديم، أي إن وجود الله سبحانه وتعالى قديم، فإذا قلنا إنه باطن فإننا نقول إن هذا الوجود هو الباطل، وهكذا. وضع الكلام كيف؟ فإذا مع أن الصفات السلبية، مع أن الصفات السلبية تنفي نقصا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، إلا أنها في نفس الوقت تثبت كمالا لله، أليس كذلك؟ بلى. مش نعم. كيف تثبت كمالا لله؟ أولا نحن قلنا إثبات أصل الوجود، أثبتنا أصل الوجود بالنظر في حدوث العالم. لازم عند العقل أن العالم إذا كان حادثا فيجب أن يوجد موجود قد أوجد هذا العالم الحادث. الآن العقل يسأل، هل هذا الموجود يمكن أن يكون حادثا؟ هل هذا الموجود الذي افترضنا أنه أوجد العالم هل يمكن أن يكون حادثا؟ يعني لم يكن ثم كان؟ قلنا لا، لأنه لو كان حادثا لكان كالعالم مفتقرا إلى موجد، مفتقرا إلى موجد. فأثبتنا صفة إيه؟ القدم. صفة القدم لنفي العدم السابق على الذات، السابق على الذات. طيب نفي العدم السابق هو سلب في الحقيقة، لكن ألا يستلزم الكمال لله سبحانه وتعالى وهو كون وجوده غير مسبوق بالعدم؟ إذن كل صفة سلبية في الحقيقة بمنطوقها تنفي السلب، وبمفهومها تثبت الكمال. واضح كيف الكلام؟ كل صفة سنلاحظ بعد قليل، كل صفة هذا القانون الذي ذكرناه، هذه القاعدة التي ذكرناها، كل صفة سلبية بمنطوقها لماذا سميت سلبية؟ لأنها تسلب نقصا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب هل فقط هذه الصفات تسلب النقائص؟ لا، أيضا مع سلبها للنقائص، مع نفيها للنقائص تثبت كمالات لله سبحانه وتعالى. إذ هذه الصفة مثلا سلبت العدم السابق المتوهم عن الله سبحانه وتعالى، فلزم أن الله سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم. هذا كمال أم ليس بكمال؟ هو كمال قطعا. كذلك عندما نقول والبقاء، البقاء وهو سلب الآخرية. كيف يعني سلب الآخرية؟ سلب يعني نفي أن يوجد الوجود، أن يكون الوجود الله آخر، يعني العدم أو سلب العدم اللاحق. سلب العدم اللاحق، سلب يعني نفي، العدم اللاحق يعني انقطاع الوجود، سلب انقطاع وجود الله سبحانه وتعالى. هي بذاتها تسلب عدما لاحقا متوهما ثبوته لله سبحانه وتعالى، لكن إذا هي سلبت هذا النفي، هذا النقص المتوهم عن الله سبحانه وتعالى، ألا يستلزم ذلك إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى؟ قطعا يستلزم. إذن كل الصفات السلبية كما سنرى أيضا بعد قليل كلها تثبت بمنطوقها، تثبت منطوقها سلب نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وتثبت بمفهومها بلزومها يعني إثبات، تثبت إيش؟ الكمال لله جل شأنه. إذا من قال أن الصفات السلبية هي فقط سلوب وأعدام، هذا لم يفهم حقيقة الصفة السلبية أصلا، لأن الصفة السلبية هي صفة لموجود، هي وصف لموجود وليس لمعدوم. وإذا نفيت عن الموجود وإذا نفيت عن الموجود النقص فذا الذي يلزم إثباته قطعا يلزم إثباته له الكمال. الذي يلزم إثباته له هو محض الكمال. فإذا كل صفة سلبية تنفي وتثبت، تنفي بمنطوقها وتثبت إيه؟ بمفهومها. قال والبقاء وهو سلب الآخرية، فالله تعالى فالله سبحانه وتعالى لا آخر لوجوده، لا آخر لوجوده. قال والقيام بالنفس، والقيام بالنفس. عرف القيام بالنفس قال وهو عدم الافتقار إلى محل يقوم به، عدم الافتقار إلى محل يقوم به، يعني عدم الافتقار إلى مكان يقوم به، عدم الافتقار إلى مكان يقوم به. وأيضا قال وعدم الافتقار إلى موجد. إذا تحت صفة القيام بالنفس يوجد معنيان، معنيان. المعنى الأول عدم الافتقار إلى فاعل، والثاني عدم الافتقار إلى محل. فبالقيام بالنفس ينتفي المكان والحيز، وينتفي إيش؟ الفاعل، وجود مؤثر وفاعل لله سبحانه وتعالى. عدم الافتقار إلى محل يقوم به، وعدم الافتقار إلى فاعل موجد أو إلى موجد، إلى موجد مطلقا سواء كان موجبا لأصل الذات أو موجدا لأصل الصفات. مطلق الإيجاد، عدم الافتقار يعني عدم التوقف. إيش معنى الافتقار قلنا؟ الافتقار ما معنى الافتقار؟ نعم؟ أيوة، توقف كمال الذات على غير الذات، توقف كمال الذات على غير الذات. إذا قلنا عدم الافتقار إلى موجدا معناه أن كمال الذات، كمال الله سبحانه وتعالى غير متوقف على موجد مطلقا، سواء كان هذا الموجد هو الله نفسه أو غير الله. يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يوجد ذاته ولا يوجد صفاته، وكذلك أيضا لا يوجده غيره، لا يوجد صفاته ولا يوجد ذاته. فالله سبحانه وتعالى، انتظر قليلا، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقال إنه يوجد لذاته كمالات، هذا باطل وهذا أمر محال، لأن كل كمال فهو واجب الوجود لله سبحانه وتعالى، فهو ثابت لله أزلا. واضح الكلام كيف؟ فلو أوقفنا بعض كمالات الله سبحانه وتعالى على الموجد، سواء كان هذا الموجد هو الله أم غير الله سبحانه وتعالى، فإن يلزم على ذلك أن أوقفنا وجود بعض الكمالات على مؤثر، وهذا ينافي القيام بالنفس. واضح الكلام إن شاء الله؟ فلا يمكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى تتوقف بعض كمالاته السابقة على الذات والصفات على غيره أو على الإيجاد نفسه، على الإيجاد، سواء كان هذا الموجد غير الله أم عين الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ تفضل. بسيط، بسيط طبعا. عدم الحاجة، والحاجة هي الافتقار. والافتقار ما هو؟ والافتقار ما هو؟ توقف يعني. كمالات، الكمالات مقصود بها الصفات، الكمالات يعني الصفات الكمالية. أرجو أن تحاولوا أن تحفظوا بعض التعريفات التي أكررها، قلنا أكثر من مرة يجب أن تحفظ، يجب أن تحفظ، لأن هذه التعريفات هي المبنات الأساسية التي سوف تصيرون تفكرون بها، يصير العقل الإنساني يفكر بها مش فيها، بها مش فيها، لأنه فيها خلاص الآن أحد يفكر فيها. بعد أن تثبت ينتقل الإنسان إلى طول آخر وهو التفكير بها، يعني اعتمادها كآليات ولبنات أساسية للتفكير نفسه. لا يجوز للإنسان أنه يظل يفكر في كل الأمور، لا، يفكر في بعض الأمور حتى تثبت، ثم يفكر باستخدام نفس هذه الأمور، يعني يبني عليها. وهذا الكلام المعنى أشار إليه الإمام الأصفهاني أيضا في شرح الطوالع، التفكير في الشيء والتفكير بالشيء. التفكير في الشيء هو تفكير في أصله، في أصل ثبوته، والتفكير بالشيء التفكير بالخير يعني التفكير بالاستعمال والاستعانة بهذا الخير. إذا التفكير بالخير فرع عن التفكير بالخير. التفكير بالخير فرع عن التفكير بالخير. فإذا أثبتنا بعض القواعد يجب على الإنسان المسلم بعد ذلك أن يفكر بها، أن يتعقل الأمور باستعمالها بالاعتماد عليها. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى واحد فيجب أن تكون هذه دائما قاعدة نفكر مش فيها بها، نفكر بها يعني الاستعانة عليها. واضح الكلام إن شاء الله. قال والقيام بالنفس عدم الافتقار إلى محل، والمحل يمكن أن يطلق عليه المكان، يمكن أن يطلق عليه مكان، أنا لم أقل إنه هو عين المكان، يمكن أن يطلق عليه المكان، أعم من أن يكون مكانا. التعريفات الدقيقة لهذه الألفاظ إن شاء الله سوف نرجعها إلى موضع ثابت. أنا يعني حقيقة بحاول إنه أذكر يعني ما يليق بهذا المستوى الذي نحن نشرح به يعني العقائد، وأحاول أن أقتصر على القواعد المهمة وتأجيل بعض التفصيلات التي أرى أنها لا تضر، لا يضر تأثير العلم بها يعني أو تأثير تعليمها، هذا على سبيل التدرج فقط لا أكثر ولا أقل. ولكن كل فقرة من هذه الفقرات، كل كلمة من هذه الكلمات تحتمل تفصيل، تحتمل التفصيل بشكل أكثر مما نقول في الحقيقة. قال وهو عدم الافتقار إلى محل، عدم الافتقار إلى محل يعني عدم توقف كمال الذات على محل يقوم به، عدم توقف كمال الذات على محل يقوم به. واضح الكلام إن شاء الله. يعني سواء كان كمال الذات متوقفا على موجد أو كمال الذات متوقفا لا على موجد بل على محل يقوم به، هذا المحل قد يقال أنه لم يوجد الله سبحانه وتعالى بل قام الله سبحانه وتعالى به، فمن أين يكون النص؟ هذان الأمران، هذان المعنيان منفيان عن الله سبحانه وتعالى، توقف كمال الذات في أصل وجودها وفي اختصاصها بصفاتها. يعني الافتقار ينقسم إلى قسمين، الافتقار والاستغناء في مقابل الافتقار ينقسم إلى قسمين أيضا، الافتقار في أصل الوجود والافتقار في إيه؟ في القيام أو الاختصاص. الافتقار في أصل الوجود والافتقار في الاختصاص في الأشياء، يعني لا في أصل الوجود بل في اختصاص هذا الوجود بحالة من الحالات أو بنحو من الأنحاء أو بصفة من الصفات، كل من هذين يلزم عنه الافتقار. قال والقيام بالنفس وهو عدم الافتقار إلى محل يقوم به وعدم الافتقار إلى موجد. كما ترون كل من هذين المعنيين يرجع إلى معنى أشمل وهو أصل الافتقار، لأن الافتقار إلى محل يقوم به هو وإن لم يكن افتقارا في أصل الوجود إلا أنه افتقار في اختصاص الوجود بشيء، يعني توقف بعض جهات كمال الوجود على شيء يقوم به وهذا افتقار، هذا افتقار أيضا، وتوقف أصل الوجود في الوجود في وجوده أصلا أيضا هو نحو من أنحاء الافتقار، وكل منهما يجب أن ينفع عن الله سبحانه وتعالى. طبعا بناء على الافتقار إلى محل ينتفي كون الله سبحانه وتعالى على مكان أو في مكان، ينتفي كل هذه الأوهام، تنتفي كل هذه الأوهام، ينتفي أن الله سبحانه وتعالى استقر على العرش أو نزل في السماوات أو حل في بعض الأمكنة أو إلى آخره، يستحيل كل ما من شأنه أن يكون في جزئه معنى المكان والمحل عن الله سبحانه وتعالى، كل هذا الأمر ينتفي بهذا الأصل من دون الاحتياج إلى ذكر هذه التفصيلات في الحقيقة. خلص ما دام هذا فيه معنى الافتقار إذن يجب أن يكون منفيا، يجب أن يكون منفيا ما دام فيه معنى الافتقار وإن لم يكن افتقارا في أصل الوجود بل افتقار في هيئة من الهيئات الوجود في وصف من أوصاف الوجود. إذا افتقر كمال الله سبحانه وتعالى على غيره إلى غيره في هيئة من الهيئات فهو محتاج إلى هذا الغير، والله سبحانه وتعالى ليس محتاجا. نعم. يعني قطعا بلا شك. كل هذا ينتفي أيضا في ضمن هذا الأصل، استغناء عن المحل، لأن العرب يحتاج إلى المعروض له، والصفة تحتاج إلى الموصوف، والعرب يحتاج إلى الجسم. فكل هذه الأنواع كلها تنتفي في ضمن الاستغناء عن المحل. واضح يا إخوان؟ في حدا مش واضح عنده هذا الكلام؟ طيب. قال: والقيام بالنفس وهو عدم الافتقار إلى محل يقوم به، وعدم الافتقار إلى موجد. وقلنا الافتقار إلى موجد محال، سواء كان الموجد هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إن الله أوجد ذاته ولا أوجد صفاته. والاستغناء عن موجد غير الله، فلا يقال إن غير الله أوجد صفات الله، ولا يقال إنه أوجد نفس الله أو عينه. هذا كله محال، هذا كله محال. هذه العبارة تستلزم نفي كل هذه الاحتمالات. نعم. قال: والمخالفة للحوادث. والمخالفة للحوادث، كيف يعني الحوادث؟ كل ما لم يكن ثم كان. والحوادث مجموع، حادث حادث حادث، والحوادث هي هذا العالم، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات الذي شرعنا في النظر فيه في أول الكلام. قال: والمخالفة للحوادث أيضا هذا وصف يجب أن يثبت لله سبحانه وتعالى، بمعنى عدم موافقته لشيء من الحوادث ذاتا وصفات وأفعالا. يعني إن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث في ذاتها وفي صفاتها وفي أفعالها. فالمخالفة للحوادث تستلزم عدم موافقته لشيء من الحوادث ذاتا وصفات وأفعالا. واضح الكلام يا إخوان؟ طيب، إذا قلنا إن الموافقة المخالفة للحوادث تستلزم عدم موافقته لشيء من الحوادث في الذات والصفات وفي الأفعال، وعرفنا بعد ذلك أن الحوادث مركبة، مركبة، كل الحوادث مركبة، هذا العالم كله مركب من أجزاء، فذات هذا العالم جزء من ماهية هذا العالم أن يكون مركبا، جزء من ماهية هذا العالم يجب أن يكون مركبا. هل يمكن أن نتصور العالم حال كونه هذا العالم وهو غير مركب؟ إذا التركيب أو التركب نفسه جزء من ماهية العالم. إذا كون العالم مركبا هو جزء من ماهيته وصفة ذاتية له، صفة ذاتية له. الآن إذا عرفنا أن التركيب جزء من ماهية ومن حقيقة هذا العالم، هل يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مركبا؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن قلنا هنا المخالفة للحوادث بمعنى عدم موافقته، موافقة الله سبحانه وتعالى لشيء من الحوادث في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. إذا نفي التركيب عن الله سبحانه وتعالى، نفي كون الله مركبا، هذا يعود إلى صفة ذاتية، إلى صفة ذاتية. يعني من يقول إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يشابه المخلوقات في أصل ذاتها، مثل كونها متحيزة، مثل أن يقول الواحد مثلا كل ما في هذا العالم متحيز، متحيز يعني له حيز، له امتداد. الحيز هو الامتداد في الأبعاد، ذكرنا ذلك سابقا، الحيز هو الامتداد في الأبعاد. إذا قال إنسان كل ما رأيناه، كل ما رأيناه فهو متحيز، كل ما رأيناه فهو إيه؟ متحيز، وكل موجود رأيناه فهو متحيز. ثم انتقل بعد ذلك ويقول إذا كل موجود يجب أن يكون متحيزا. لاحظ كيف المسألة صار، كل ما رأيناه من الموجودات فهي متحيزة، فينتقل ويقول كل موجود يجب أن يكون متحيزا، والله موجود سبحانه وتعالى فيجب أن يكون متحيزا. هل هذا الكلام مستقيم؟ لا طبعا 100%. يعني لاحظوا كيف عندما نحلل العبارات ونقسمها إلى مقدماتها يتضح وضوح، يعني يتضح بشكل بين أن هذا الكلام فاسد، لأن قوله الأول كل ما رأيناه من الموجودات، كل ما رأيناه من الموجودات فهو متحيز، هذه قاعدة قد تسلم لا إشكال فيها، كل ما قد تسلم ولا إشكال فيها، كل ما رأيناه من الموجودات فهو متحيز. الآن هذا دليلها الحس، وقد نسلمها له أيضا. لكن من أين الدليل على أن كل موجود يجب أن يكون متحيزا؟ هذه قضية عامة، ما هو الدليل عليها؟ نحن فقط سلمنا له أن كل ما رأيناه من الموجودات فهو متحيز، كل ما رأيناه من الموجودات فهو متحيز. فمن أين الدليل على أن كل موجود سواء رأيناه أو لم نره فيجب أن يكون متحيزا؟ الدليل إما أن يكون هو دليل الحس كالمقدمة الأولى، وهذا باطل مستحيل لأنه لم يرى كل الموجودات، أو يقول دليل العقل الآن، هو طبعا يقول بدليل العقل، أو يقول بالبداهة مثلا من دون دليل ولا شيء. إذا قال البداهة نقول والله إحنا ما في عنا لم تحضر هذه البداهة عندنا، إذا لا بد له أن يقول إن هذا الاستدلال استدلال عقلي، استدلال عقلي. طيب هذا الاستدلال العقلي ما طبيعته؟ يعني ما هي جهة هذا الاستدلال؟ ما حقيقة هذا الاستدلال؟ أليس هو حقيقة الحياه التمثيل والتشبيه؟ يعني كأنه في الحقيقة، كأنه في الحقيقة هذا القائل قال كل ما رأيناه من الموجودات فهو متحيز، واضح الكلام إن شاء الله، وما لم نره من الموجودات كما رأيناه من الموجودات، هو كما رأيناه من الموجودات بدليل القيم. طب تقيس كيف؟ قيس على ايش؟ تقيس غائب على شاهد، لاحظ كيف وقع في قياس الغائب على الشاهد في الذاتيات، في الذاتيات نحن نتكلم عن حقيقة أصل الوجود، أن هذا الوجود وجود متحيز، وجود متحيز، صفة نفسية للجسم أنه متحيز، وذكرنا هذا سابقا أن التحيز صفة نفسية للجسم. فإذا قال إن كل موجود يجب أن يكون متحيزا بدليل القياس، إذن هو في الحقيقة يستخدم التشبيه والتمثيل في الحكم على الغائب، وهذا لذلك نقول إن كل من قال إن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون متحيزا بحجة واحتج بأن كل ما رأيناه فهو متحيز، هذا في الحقيقة مشبه ومجسم، مثبت في الذاتيات وليس في الصفات أيضا، في نفس وحقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. ولا يعفيه بعد ذلك أن يقول لكن لا نعلم ما حقيقة الصورة أو ما حقيقة كيفية، لأن الكيفية ليست هي لازمة لحقيقة الذات، حقيقة الذات هي التحيز. الآن إذا قلنا هذا الكتاب جسم، هذا الكتاب جسم له طول وعرض وارتفاع وله لون وله شكل وإلى آخره، حقيقته أنه متحيز. الآن هل يضر بعد ذلك إذا كان كبيرا أو صغيرا أو سميكا أو لا، لا يضر في الحقيقة، هذه عبارة عن أعراض تعرض على نفس حقيقته، تعرض على نفس حقيقة هذا الكتاب. لكن مجرد كون هذا الكتاب متحيزا هذه هي الحقيقة، الحقيقة الأساسية التي تتصور بعدة صور، تتصور بعدة صور. إذا من قال إن الله سبحانه وتعالى متحيز بحجة أنه لم يرى موجودا إلا متحيزا، فهذا في الحقيقة يمثل الله سبحانه وتعالى ويشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات في نفس حقائقها، في نفس حقيقة في المخلوقات. نعم. طبعاً طبعاً. أيوة. هذا أيوة. في الذاتيات. فما لم نره من الموجودات مثل ما رأيناه، هذا هو التشبيه في الذاتيات. هذا صحيح. هو كذلك، هو كذلك. نعم. وهذا طبعا الكلام باطل. نعم. الموجود المتحيز له سرطان أن نراه وأن يكون وجودا؟ يعني يكون لو قلنا طيب. ثم يعني أيضا إذا تشرف من أي شروط فإنه يكون ضابط. لا هو الكلام مش منضبط تماما يعني. لكن لو قلت إنه كل موجود متحيز ليس من شرطه أن نكون قد رأينا فيمكن أن يرى، هذا يكون صحيح. يمكن أن يرى مش نكون قد رأينا، هذا يكون صحيح. واضح كيف المسألة؟ وليس بالضرورة العكس أيضا، أن يكون كل مرئي متحيزا، لكن كل متحيز يمكن أن يرى، هذا لا إشكال فيه. نعم؟ فقال أن الله سبحانه وتعالى متحيز، لكن تحييزه ليس تحييز المتحيز. كيف تحييز؟ طيب ماشي، أنت قلت أنه متحيز، كيف عرفت أنه متحيز؟ من أين عرفت إثبات هذا الوصف؟ التحيز هذا من أين جئت به؟ ألم تجئ به من ملاحظة تحيز المخلوقين؟ نعم؟ ما هي هذه المسألة؟ معي؟ هذا التحيز الذي أنت نفذته إلى الله سبحانه وتعالى، هل رأيت الله؟ بسألك سؤال. لا، أنا بتمشي معك على أساس أنه أنت اللي مفسر. هل رأيت الله سبحانه وتعالى فعرفت أنه متحيز؟ لا. طيب أنت نفذت إلى الله سبحانه وتعالى أمرا، هذا الأمر الذي نفذته إلى الله أنت لم تره في الله سبحانه وتعالى، فمن أين أتيت به؟ من أين فهمته؟ من أين عرفته هذا التحيز؟ أصل التحيز من أين؟ مما رأيته، صح؟ طيب هذا التحيز الذي رأيته هو في الحقيقة تحيز أجسام أم ليس تحيز أجسام؟ طيب هل هذا التحيز الذي رأيته أنت استفدته من جسم واحد؟ ولا كل الأجسام فهي تتصف به؟ كل الأجسام تتصف به، هل يوجد مطلقا يعني في ذهنك إمكانية لإدراك أصل التحيز من غير الأجسام؟ يعني هل يمكن أن تدرك مفهوم التحيز من غير الأجسام؟ طيب الآن عندما تقول بعد ذلك أنت تثبت التحيز لله سبحانه وتعالى لكن بنحو غير تحيز الأجسام، ما هو هذا الإثبات أنت؟ إما أن يكون عين تحيز الأجسام أو غيرها، لكن كون غيرها لماذا أطلقت عليه اسم التحيز؟ إذا كان غيرها فهو غيرها في الحقيقة، فلماذا أطلقت عليه اسم التحيز؟ واضح كيف المسألة؟ في هناك مغالطات في الحقيقة بتصير عند الإنسان، مغالطات هو يقول تحيز لكن مش تتحيز. إذن إما أن تثبت التحيز فتقول هو عين تحيز الأجسام أو تقول ليس تحيزا، انتهينا، ما في، لا يوجد هناك أمر بين هذا وبين هذا، تحيز لكن ليس مثل، ما في هناك أمر، لأنه أصلا التحيز أصلا كما قلنا أنت استفدته مما رأيته. طب كيف أثبته لما لم ترى؟ كيف أثبته لما لم تره يعني؟ هل القياس؟ لا قياس، لا قياس. فإذا أثبته، فلما أنك أثبته، طب عندما أثبته هل أثبته على النحو الذي اشتققته فيه؟ على النحو الذي أدركته؟ أنت تقول لا، تحيز غير التحيز، إذا أنت اشتققت شيئا ثم أثبت غيره لغير ما اشتققته منه، كلها عليهم رحبة صارحة، صح؟ يعني كأنك حكيت أنا أدركت الأبيض وأثبتت لعبد السلام أحمر، فبصول العلاقة بين الأبيض والأحمر صار. شوف كيف المسألة، اشتققت التحيز ثم أثبته لما لم تره غير على حقيقة غير ما اشتققته، غير ما فهمته، فبصول لي أثبتت أنت. إحنا عرفنا الذي انتزعته، عرفنا الذي أخذته، طب ما الذي أثبتته؟ وإذا كان على حقيقة أخرى كيف أثبته لما لم تره أصلا؟ كل كلام هذا مش غير مفهوم، لأن عقولنا تقصر عن دركه، غير مفهوم لأنه خربطة في تناقضات داخلية. شوف كيف المسألة؟ فلا يقال هذا الكلام. وضح كيف المسألة؟ أنا بس حللت لك إياها كتحليل، حتى العبارة نفسها هي متناقضة أصلا في داخلها. وضح؟ الحيز هو الامتداد في الأبعاد فقط، كون الشيء ممتدا في الأبعاد. بس كيف احنا عرفنا الحيز؟ كيف قلنا هذا الكتاب له طول وعرض واتساع؟ لو فرضنا تصور هذا الكتاب في ذهنك ثم تصور انعدامه، ما الذي يبقى في وهمك؟ هذا الذي نسميه الحجم، هذا التحيز بس. بغض النظر عن صورة الكتاب ولونه ومادته، لو حطيت لو وضعت بدل الكتاب حديدا او صفحة او باطون، هو نفسه ممتد في الابعاد، كل هذه الامور ممتدة في الابعاد. هذا هو الذي نقصده بالتحيز، ولا يوجد معنى اخر للتحيز غير ذلك، لا يوجد معنى اخر للتحيز او للتمكن المكاني يعني غير ذلك. نعم. روابط فيه؟ لا طبعا، وصف الموجود. لذلك قلنا وصف الوجود، لاحظ ايش سمينا وصف الوجود، وصف الوجود صفة نفسية، الوجود هو عين الموجود. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى موجود وقلنا إن المخلوقات موجودة، فأنت لم تثبت إلا حقيقة الله وحقيقة الموجودات، لكن لا يلزم من إثبات وصف الوجود الاشتراك في أصل المعنى. لذلك قلنا إن الوجود وصف هو عين الموجود وليس أمرا زائدا عليه. واضح كيف المسألة؟ وهذا سؤال ذكي يعني اشتراك المخلوقات مع الخالق في أصل الوصف للوجود لا يستلزم الاشتراك في الحقائق، لأن الوجود هو عين الموجود ولا يوجد اشتراك بين إيه؟ حقيقة الله وحقيقة المخلوقات. نعم؟ ذاتها. وجود كل موجود عين ذلك الموجود. في بعض الناس يقول وجود كل موجود عينه، يرجعون ضمير عين عينه، يرجعون الضمير في عينه يعني على نفس على الله، فيرجع عندهم ايش الحاصل؟ وحدة الوجود. وجود كل موجود هو عين وجود الله، وهذا كلام غير صحيح ايضا، بل وجود كل موجود هو عين ذلك الموجود، مش عين وجود الله، عين ذلك الوجود نفسه. نعم. نعم. كيف يعني يأخذ يعني كيف يقدم يعني ما هي جهة تقديمه؟ الرد عليه سيأتي إن شاء الله بعض الأمثلة لكيفية فهم بعض النصوص التي يفهمها بعض الناس على أفهام باطلة، فنرى أن هذه النصوص لا يفهم منها ما فهمه هؤلاء الناس. الرد عليه بتفسير هذا النص، بتفسير هذا النص تفسيرا يوافق العقول، يوافق ما قطعت به العقول فقط. هذا هو الطريق الوحيد للرد عليه، لأنه يزعم أنه فهم من هذا النص معنى غير ما تقرر في العقول. فنحن غاية ما نستطيع أن نفعله هو إعادة تفسير هذا النص فقط، وسنضرب بعض الأمثلة على ذلك يعني قريبا إن شاء الله. نعم. أنا ما جينا لدور الأسئلة يعني، بس حتى نكمل يعني الفقرة. نعم. لا، الرؤية يمكن أن تكون للمتحيز ولغير المتحيز. نعم. غير متحيز. الله سبحانه وتعالى غير متحيز ويمكن أن يرى. الرؤية ليس شرطا فيها أن يكون المرئي متحيزا، لأن الرؤية هي زيادة علم وزيادة إدراك كما سوف نشرحه إن شاء الله. ليس من شرط كون الشيء مرئيا أن يكون متحيزا. المعتزلة والشيعة والإباضية يقولون من شرط كون الشيء مرئيا أن يكون متحيزا. نحن نقول لا، ليس من شرط لا الرأي ولا المرئي أن يكون متحيزا. طبعا في أمثلة وسنذكرها بعد قليل إن شاء الله، لكن على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يرانا، صح؟ هو متحيز؟ ليس متحيزا، ومع ذلك هو يرانا ولسنا منه في جهة. نحن لسنا في جهة من الله ومع ذلك يرانا، فليس من شرط الرؤية التحيز مطلقا. ويوجد أمثلة أخرى أيضا حتى على البصر. نعم. مين كان بيسأل؟ نعم. لا، في الذاتيات، القياس في الذاتيات باطل، القياس في الذاتيات سواء في الذاتيات أصل الذات أو ذاتيات الصفات باطل، لكن في بعض الحالات صحيح بل هو واجب. في هناك أربع حالات، منها قياس الغائب على الشاهد في الشرط العقلي وفي العلة العقلية، هذه زائدة لا إشكال فيها. لكن هنا القياس الذي افترضناه الذي يقوم به المجسمة هو قياس في الذاتيات، ليس قياس في شرط ولا قياس في علة، لا، القياس في نفس الذات، يعني نفس مفهوم الذات، نفس حقيقة الذات، أنت نقلتها من هذا المحل إلى المحل الآخر، هذا قياس باطل، هذا قياس باطل. نعم. من يفهم بالمخالفة العكسية؟ كيف يعني العكسية؟ يعني مثلا الصفات مثلا البشر الرحمة، فأكثر رحمة. لا لا لا، المخالفة للحوادث بمعنى عدم موافقته لشيء من الحوادث ذاتا وصفات وأفعالا في حقيقة الذات وفي حقيقة الصفات وفي حقيقة الأفعال. لاحظ كيف؟ احنا ضربنا مثال على الذات. في حقيقة الذات الله سبحانه وتعالى حقيقة ذاته غير حقيقة ذات المخلوقات، حقيقة صفاته غير حقيقة ذات غير حقيقة صفات المخلوقات. يعني احنا قلنا ان ذات الله سبحانه وتعالى موجودة صح، والمخلوقات موجودة، هل يستلزم هذا الاشتراك في حقائق الذات؟ اذا كانت هذه الذات متحيزة فذات الله متحيزة مثلا، قلنا لا يستلزم ذلك، فهي مخالفة لذاتيات المخلوقات في الذات، في أنفس المخلوقات وفي صفاتها وفي أفعالها. كذلك نقول في الصفات، نقول المخلوقات موصوفة بأنها تعلم، والله سبحانه وتعالى عالم، هل يلزم على ذلك أن حقيقة صفة علم الله هي نفس حقيقة صفة الإنسان؟ لا، 100% لا. الاشتراك في الأحكام فقط، الأحكام، ما هو حكم العلم؟ حكم العلم التمييز، أما العالم مميز لمتعلقات العلم، أي أن الله سبحانه وتعالى عالم بنا، ونحن مثلا نعلم بكم، لكن حقيقة علمي ما به الصفة التي فيها علمتكم ليست هي نفس حقيقة الصفة التي بها علم الله سبحانه وتعالى المعلومة. واضح إن شاء الله؟ فهذا الكلام المخالفة للحوادث في الذاتيات، يعني في نفس الذات حقيقة الذات وفي حقيقة الصفات وفي حقيقة الأفعال، كذلك في حقيقة أفعال الله سبحانه وتعالى. حقيقة فعل الله هو الوجود، الإيجاد لا من فعل. إذا كان هذا هو حقيقة فعل الله، فهل يمكن أن يكون حقيقة فعل الإنسان هو الإيجاد لا من فعل؟ لا، لا يمكن. كذلك نقول إذن لا مشاركة بين حقيقة فعل الإنسان وحقيقة فعل الله سبحانه وتعالى، ولا مشاركة في حقيقة صفات الله وحقيقة صفات الإنسان أو المخلوقات عموما، وكذلك في الذات لا مشاركة بين حقيقة ذات الله وحقيقة ذات الإنسان على الإطلاق. إذا نحن ننفي التماثل والتشارك في الذاتيات، في الذاتيات لا ننفيها في الأحكام كما سنبين لاحقا إن شاء الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذا قال والمخالفة للحوادث بمعنى عدم موافقته لشيء من الحوادث ذاتا وصفات وأفعالا. والوحدانية وهي سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال. سلب الكثرة، هناك في المخالفة للحوادث عدم موافقته في أصل الذات وفي أصل الصفات وفي أصل الأفعال، هنا سلب الكثرة عن الذات، سلب الكثرة في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، بمعنى أن ذات الله سبحانه وتعالى واحدة، لا يوجد مثيل لذات الله سبحانه وتعالى، لا يوجد مثيل، لا يوجد ذات أخرى هي واجبة في الوجود، واجب الوجود واحد لا غير، وهذا هو المقصود بأنه لا إله إلا الله، يعني لا ذات واجب الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول سلب الكثرة في الصفات، بمعنى إن صفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف بها، لا يمكن أن تقوم، لا يمكن أن تكون ثابتة لغير الله سبحانه وتعالى. هل يطلق عليها يعني سلب الكم المنفصل؟ المنفصل. وفي الأول سلب الكم المنفصل في الذات، وسلب الكم المنفصل في إيه؟ في الصفات. سلب الكم المنفصل في الذات، إيش يعني الكم المنفصل؟ أن يوجد ذاتان كل منهما واجب الوجود. سلب الكم المنفصل في الصفات، أن يكون هناك لغير الله صفة مثل حقيقة صفة الله، هذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. كذلك في الأفعال لا يوجد هناك فعل لغير الله مثل فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما عبرنا عنه سابقا بأن حقيقة فعل الله وهو الخلق بمعنى الإيجاد لا من شيء لا يمكن أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن لغير الله أن يتصف بهذا الأمر، أي أن يكون فعله هو الخلق بمعنى الإيجاد لا من شيء أو الإيجاد من عدم، لا يمكن. فإذا الوحدانية هي سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال. أيضا من جهة أخرى الكثرة في الذات قلنا إنها تنفي الكم المنفصل بمعنى أن يوجد إله آخر غير الله سبحانه وتعالى، كذلك الكثرة في الذات أو الوحدانية وهي سلب الكثرة في الذات تنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى في ذاته مركبا، يعني له أجزاء وأبعاد مثل ذاتنا لها أجزاء وأبعاد، فالله سبحانه وتعالى ليس مركبا في ذاته، فهي إذا الوحدانية في الذات تنفي الكم المتصل، يعني تنفي الكم المتصل بالذات وتنفي الكم المنفصل، يعني تنفي الشريك عن الله وتنفي كون الله سبحانه وتعالى مركبا. الكثرة في الصفات قلنا إن الكثرة في الصفات المعنى الأول لها هو في حالة ومنع أن يكون غير الله متصفا بصفة مثل حقيقة صفة الله سبحانه وتعالى، كذلك نقول إنها تنفي الكثرة في الصفات في نفس الذات بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على جميع المقدرات مثلا بقدرة واحدة وعالم بجميع المعلومات بعلم واحد ومريد لجميع المرادات بإرادة واحدة وهكذا. إذن هي تنفي الكم المتصلة في الصفات أيضا، واضح إن شاء الله. قال وفي الأفعال، الأفعال تنفي الكم المنفصل ولا تنفي الكم المتصل في الأفعال. ليش؟ لأن أفعال الله سبحانه وتعالى كثيرة، أفعال الله سبحانه وتعالى كثيرة، يعني الحاصل أنه لا يوجد هناك في مقام الكلام على الحقائق لا يوجد مثل الله سبحانه وتعالى في ذاته ولا مثل الله سبحانه وتعالى في صفاته ولا مثل الله في أفعاله. هذا خلاصة الكلام، نفي أن يوجد مثل حقيقة الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وأفعاله غيره، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. واضح يا إخوان؟ نعم. والمنفصل، نعم، يعني تعدد الصفات أن يكون لله سبحانه وتعالى عدة علوم، يعني عدة صفات كل صفة هي علم علم علم، هذا لا يليق. الأصل أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بصفة العلم واحدة وهذه كافية عن جميع المعلومات. كذلك القدرة، الله قادر قدرته واحدة متعلقة على السوية بجميع المقدورات، وهذا له أدلة كثيرة جدا إن شاء الله سنذكر بعضها. نعم. إيش يعني سلب الكم المنفصل؟ أن يكون لغير الله فعل مثل حقيقة فعل الله. ما هي حقيقة فعل الله؟ الإيجاد من العدم، فلا يوجد واحد غير الله له فعل مثل هذا الفعل. لا نقول إن غير الله لا فعل له، لكن لا فعل له مثل حقيقة فعل الله. واضح الكلام فيه؟ فننفي عن غير الله سبحانه وتعالى أن يكون له فعل كفعل الله في الحقيقة. فإذا كان فعل الله هو الإيجاد من عدم فلا يمكن أن يوجد مولود له حقيقة فعل الله وهو الإيجاد من عدم. هذا لا يستلزم مطلقا أنه لا فعل لغير الله إلا بهذا المعنى اللي هو الإيجاد من عدم. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو طبعا مصطلح الإمام الأشعري، يطلق اسم الفعل على الخلق، يطلق اسم الفعل على الخلق على الخلق حقيقة وعلى الكسب مجازا. يعني إذا أطلق أن الإنسان فاعل فهذا الفاعل يعني ليس على سبيل الخلق لكن فاعل على سبيل الاكتساب. واضح الكلام إن شاء الله. أما الإمام الماتريدي فيطلق اسم الفعل على الخلق حقيقة وعلى الاكتساب حقيقة، يعني حقيقة لغوية ليست على سبيل المجاز. مشترك بالضبط عند الإمام الماتريدي لفظ مشترك، وعند الإمام الأشعري فقط هو موضوع أصالة للدلالة على الإيجاد من العدم ثم يستعار أو يطلق على سبيل المجاز للدلالة على الكهف. واضح إن شاء الله كيف؟ نعم. كيف يعني مفهوم المفارقة؟ وضح السؤال. مثلا في عدم دولي فردي وفي السكر مخالف للدولي. يعني كثر والفردي مخالفات للدولي بس القلبي يخطط ايضا لانه معكس. طب ايش في السؤال اصلا؟ في فرق بين عكس ومخالف. طيب ماشي تكلمنا، بس ايش السؤال؟ هو سؤال ونرجع للسؤال. يعني عندك عباره مثلا الامام الدردير قال الوحدانية هي سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال، هذه لها منطوق ولها مفهوم، هذا سؤال نفهم منها المنطوق ونفهم منها المفهوم. يعني هل نجري طريقة الفهم باستخدام دلالة المنطوق ودلالة المفهوم على هذه العبارات؟ هيك نعم يمكن، يمكن نعم لا إشكال، لكن ينبغي أن يكون الواحد عارف بالضبط متى يستخدم المفهوم ومتى يستخدم المنطوق، ومتى يكون للكلام مفهوم ومتى يكون للكلام منطوق. ورقيق المسألة، ولا يجوز للمفهوم أن يخالف المنطوق. يعني إذا كان في لفظ عالم من العلماء شيء معنى صرح به بمنطوقه ثم شيء دل عليه بمفهومه، لا يجوز أن تعارض كلامه المصرح به بكلامه الذي تفهمه أنت بالمفهوم منه. في هذه الحالة لا قيمة للمفهوم، في هذه الحالة لا قيمة للمفهوم، وهكذا. يعني نعم هذا الأصل، هذا الأصل في يعني الفهم، هذا إذا فرضت أن الإنسان الذي تقرأ له يعني إنسان منضبط في قواعد الكتابة والتعبير وغير ذلك. نعم هذا الأصل. نعم نعم لا في الحقيقة كل شيء، كل شيء كان حقيقته هو الإيجاد من عدم، إيجاد الشيء بعد عدمه أو لا من شيء، هذا لا يجوز أن يكون منسوبا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نعطى هذا الأمر لغير الله سبحانه وتعالى. كل ما ورد من النصوص سواء في الذي أخذ إليه سيدنا عيسى عليه السلام أو المسيح الدجال أو غير هذه الأمثلة، هذه تشمل على الكسب وليس على الخلق. على الكسب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوجد وخلق هذا الأمر عند فعل هذا الإنسان لهذه الحركات المعينة، لا أنه أو لا أنه أعطى لهذا الإنسان قدرة على الخلق من العدم، لا، لا أعطى لسيدنا عيسى ولا أعطى للمسيح الدجال مطلقا بإذنه، يعني بفعله بإرادته. واضح كيف؟ هو اختار لكنه لم يخلقه، لم يخلق الحياة، هو اختار الحياة لكن بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى أوجد الحياة في هذا الطير مثلا أو في هذا الإنسان أو قبرها الأسمها بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بإرادته. أين الفضل في هذا؟ ما في فضل. يعني إحنا نركز على القاعدة الأساسية، كل فعل كانت حقيقته الإيجاد لا من شيء فهذا لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يعطى خاصية من خواص الله سبحانه وتعالى وصفة من صفات الله لغير الله، هذا محال. واضح كيف؟ نعم. يعني هذا راجع على انه يوي بذاته، يعني نعم هذا معنى سوف ياتي بعد قليل الكلام عن الطبيعه والعله وغير ذلك. نعم هذا من هذا الباب. أو إله آخر يعني. شوف دائما الأسئلة في هناك أسئلة صحيحة وأسئلة غير صحيحة. في أسئلة صحيحة يعني الإنسان يمكن أن يطوغ أسئلة صحيحة كما يمكن أن يركب مسائل صحيحة ويمكن أن يركب مسائل غير صحيحة. السؤال في هل هنا يسأل بها أحيانا عن التصور وأحيانا عن التصديق؟ نعم أنا ما بستنكر سؤالك مطلقا. أنا كاتب فيه رسالة أصلا هذا يعني كاتب عليه شرح وفي الأخر أنا بجاوب لك يعني أذكر لك طريقة الجواب لكن قبل الجواب يجب أن تحلل السؤال. هل مبنية هنا أنت تسأل عن التصديق؟ تسأل عن التصديق يعني هل يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى إلها آخر؟ هذا الهل مبناها سؤال عن التصديق فرع عن التصور. وارد كيف المسألة؟ هل يمكن أن تتصور إلها آخر غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا من ناحية. هل يمكن أن تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بإيجاد إله آخر؟ هذا من ناحية أخرى. فالهل هنا وردت على تعلق القدرة بإيجاد إله آخر، هذا فرع عن تصور إله آخر التصديق يعني فرع عن تصور التصديق بإله آخر وفرع عن تصور إمكانية تعلق القدرة بإيجاد إله آخر. يعني إذا صح عند العقل أن من يكون موجودا بقدرة غيره فهو إله، بعد ذلك يمكن أن تسأل هل يستطيع الله أن يخلق إله آخر أم لا. لاحظ كيف الكلام. إذا صح عند العقل أن من تعلق وجوده توقف وجوده على تعلق على تأثير مثلا قدرة غيره به فيسمى إلها مع ذلك، بعد ذلك إذا صح عند العقل هذا فيمكن بعد ذلك أن تسأل إيه هل يستطيع الله أن يخلق إلها. لكن لا الأول صحيح ولا الثاني صحيح، فهي هيك تكون الجواب. الجواب على هذا السؤال ببيان بطلان أركان هذا السؤال فقط. لا يقال إن الله لا يستطيع ولا يقال يستطيع، لا يقال إن الله لا يستطيع ولا يقال إنه يستطيع، لأن السؤال نفسه في تناقض داخلي هو مستحيل عقلا. وعدم تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى في إيجاد إله آخر ليس راجعا لقصور او عجز في قدرة الله، بل راجع لعدم قبول وجود الإله الآخر فقط. وهو مخلوق مثلا، شوف كيف يعني تناقض في تناقض. كأنك بتقول هل يمكن ان تتصور الواحد اكبر من الاثنين؟ طب ما هو اصلا لا يكون واحد الا اذا كان اقل من الاثنين، فهذا تناقض داخلي في نفس السؤال. هل يمكن ان يكون إلها مخلوقا؟ أما هو شرط الإله أن يكون غير مبتدأ الوجود، فأنت يعني هذا السؤال في تناقض داخلي. نعم. هو لا يسمى عجزا بالضبط، هو لا يسمى أصلا عجزا، يعني قصور القدرة أو عدم تعلق القدرة عن التعلق بالمحال لا يسمى عجزا، لا لغة ولا فرعا ولا عادة. ليس بعجز أصلا، فلا يقال إنه عجز أصلا، فلا يقال إنه لا يستطيع، لأن لا يستطيع فرعا عن تصور إمكان الاستطاعة. شوف كيف المسألة صارت. فيقال لا تتعلق القدرة أصلا بإيجاد الإله الآخر، هذا هو الجواب الأصح في نظري أنا. وإن عبر بعض العلماء عن هذا الجواب إنه لا يستطيع أو لا يحدث، لكن هذا التعبير يعني أنا لا أراه دقيقة في الحقيقة. التعبير الصحيح أن القدرة لا تتعلق بذلك، وعدم تعلق القدرة بذلك راجع لأن المتعلق لا يقبل الوجود أصلا، لا يقبل الوجود أصلا. هذا هو الجواب التحقيقي التام. واضح إن شاء الله. إذا نحن نتوقف إلى هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.